بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 19 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ولا زلنا في ثنايا باب الرد على المرجئة. قال: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة، ونختمه اليوم إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى الأثر رقم 68 بعد 700، وهو يعد الأعمال التي هي كفر وشرك وذنوب، دليل على أن إذا كان من الأعمال ما هو كفر وشرك وذنوب، فإن من الأعمال ما هو إيمان. وهذا يقودنا إلى نتيجة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن من الأعمال ما هو إيمان، ومنها ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على أهل الإرجاء. قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، سفيان هنا هو الثوري، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق وابن الأجدع عن عبد الله وابن مسعود وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: الربا 70 بابا، والشرك نحو ذلك. وحدثني أبي، حدثنا أبو معاوية والضرير محمد بن خازم، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب وهي امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي شيء يصنع يحبب الزوج إلى زوجته، يعني حتى قال لا تفقد زوجها أو من هذا القبيل. وقيل أنه بضع خرزات تنتظم سوية وتلبسها المرأة إما في عنقها أو في يدها، فهذه هي التولة، يعني شيء يحبب الزوج إلى زوجته، يعني نوع من أنواع السحر. وكذلك الرقى الشركية التي تحتوي على ألفاظ شركية، وكذلك التمائم التميمة أيضا ما يعلق في العنق. وهناك أثر قرأته في أحد الكتب أن أحد الصحابة، إما عبد الله بن مسعود أو غيره، دخل على زوجة له فوجد في يدها خيطا، فقطع ذلك الخيط وقال: قد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. والله أعلم أنه عبد الله بن مسعود، لا أذكر. حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى، هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، صاحت امرأته، صاحت عليه لما ثقل بمرض الموت، فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، يعني علمت ذلك، أنه نهى عن الصياح والنياحة، ويعني كثرة النياح عند المصيبة. ثم سكتت، فلما مات قيل لها: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم، يعني امرأة أبي موسى تعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو موسى وهم في هذه المصيبة، ثم لم ينسوا هذا الأمر، جاءوا وسألوها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرص منهم على طلب العلم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. وهذا الحديث رواه الخلال من طريق المروذي عن أحمد، والحديث عند أحمد في المسند وعند النسائي، ورواه مسلم الحديث أبي موسى ولفظه: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. والمراد بالحلق كما قلنا في المجلس السابق هو حلق الرأس عند المصيبة، تحلق المرأة شعرها عند المصيبة. وسلق أي رفع صوته، ويقال بالسين والصاد سلق وصلق. والخرق هو شق الثياب. حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ أحمد، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ومثقال الذرة لا يأتي إلا من العمل، يعني هناك عمل عمله في الدنيا، فهذا العمل من مسمى الإيمان. قال أبو سعيد: فمن شاء فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. وفي هذا دليل إذا أثبت نقص الإيمان عند نقص الأمانة فعندما يكون الإنسان أمينا وتزداد أمانته أيضا يزداد إيمانه. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يجلسون في حلقة علم، في حلقة ذكر لله عز وجل، في حلقة تعليم للعلم، يزداد إيمانهم عندما يزدادون معرفة بالله سبحانه وتعالى. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن عرف الله عز وجل كان أحق أن يخشاه وأن يتقيه. فقال له اجلس بنا نؤمن ساعة. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، ويطلب زيادة الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي، هذا قول إبراهيم عليه السلام قاله الله عز وجل عن إبراهيم، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، قال ليزداد إيماني، ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني. حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح حدثني أبو عمران الجوني حمك الله عن جندب قال كنا أو جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة. الفتى الحزور هو الذي قارب البلوغ، يعني قارب سن البلوغ، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، يعني عملنا وتعلمنا الإيمان والعمل ثم حفظنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا، وهذا دليل على زيادة الإيمان. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان هو الثوري حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال رأى حجر بن عدي ابن له يتهاون بالوضوء فقال هات الصحيفة، يعني هو إناء يتوضأ به. ما حدثنا علي رضي الله عنه هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان، فجعل الوضوء الذي هو عمل من الإيمان. وفي حديث مسلم من حديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصبر ضياء، والصدقة نور، والقرآن حجة لك أو عليك، كل إنسان يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبخها. فجعل الوضوء الذي هو عمل من الإيمان داخلا في مسمى الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن إسحاق عن عمير بن قميم عن غلام لحجر الكندي أن حجر رأى ابن له خرج من الغائط، يعني مكان الخلاء، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض لكن أطلق على قضاء الحاجة، ولم يتوضأ، يعني خرج من قضاء حاجته ولم يتوضأ، فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت علي بن أبي طالب يقول الطهور نصف الإيمان. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان والثوري عن أبي إسحاق والسبيعي عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر قال قال ابن أبي مليكة تابعي جليل أدرك كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليه السلام، يقول فلان يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل، كيف هذا؟ في الحاشية طبعا هذا نافع هو ابن عمر القرشي وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من الشراب، يعني كان كثير الشراب هذا الرجل عافانا الله وإياكم. روى نبطة في الإبانة الكبرى بعد هذا الأثر من طريق المصنف عن أبيه قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر بن المثنى الأشجعي قال كنت مع ميمون بن مهران فمر بجويرية وهي تضرب ودف تصغير جارية وهي تقول وهل علي من قول قلته من كنودي، فقال ميمون أترون إيمان هذه كإيمان مريم ابنة عمران، لا يستويان، هذه تضرب بالدف و يعني تلهو وتمرح في الدنيا، والله عز وجل خلقنا للعبادة لم يخلقنا للهو والمرح واللعب، فهذه تضرب الدف وتمرح وتلعب، أيمانها كإيمان مريم ابنة عمران لا يستويان. قال والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن أبي بلج وفي نسخة أخرى عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، لأن هذه المحبة عبادة، محبتك لأخيك المسلم عبادة ويتزيدك إيمانا. ففي هذا رد على أهل الإرجاء. وفي حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال: ثلاث من كنا فيه وجد فيهن بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة رضي الله عنه: ما المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. يعني يصف الإسلام ويعلم الإسلام ويدعو الناس للإسلام لكن لا يعمل بهذا الإسلام وما يقتضيه عليه هذا الإسلام من الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، فلا يعمل بهذا الإسلام فهو منافق. وحذيفة قد اختصه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه أسماء المنافقين جميعهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا مما اختصه به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال: سمعت أبا عثمان يقول: كان حذيفة يؤيس المنافق. إذا كان إنسان منافق شديد النفاق يؤيسه من الرحمة أو ما شابه ذلك يعني. حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. العبد الأبق هو العبد الذي يعني يخرج عن طاعة سيده ويهرب من سيده، فقد كفر، المراد الكفر الأصغر يعني كفر طاعة سيده. حدثنا أبي حدثنا سفيان معين عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشه. وفي رواية أخرى في الصحيح: من غشنا فليس منا. والمرجئة قالت: ليس مثلنا، حورت حديث النبي وقالت: ليس مثلنا، لأن يثبت أن من لم يغش فهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. في هذا رد عليهم، لعنة الله على المرجئة. حدثني أبي رحم الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا عند البخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم. يعني كان عند بعض الصحابة تارك الزكاة بالكلية لا يرونه على الإسلام. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. أنت تلاحظ في آيات الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل دائما ما يقرن ربنا تبارك وتعالى إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. وفي سورة التوبة عندما وردت التوبة على المنافقين: فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله جعل الأخوة رابط الأخوة لا تعود إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فربط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة سوية. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. هذا مكرر سبق معنا برقم 768 مكرر لما قبله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. والصبر هو عمل القلب واليقين أيضا عمل القلب، فأثبت أن من الأعمال ما هو إيمان. قال: وجدت في كتاب أبي رحمه الله، هذا عبد الله، وجد في كتاب أبيه الإمام أحمد قال أخبرت أن الفضيل بن عياض قرأ أول الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول حتى بلغ قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل مكذب به أو جاهل لا يعلم. يعني الإنسان المؤمن إيمان حقيقي فهو من أهل الجنة قطعا يقينا. لذلك يعني من مذهب السلف أن لا يقول الإنسان أنا مؤمن حقا حتى لا يقطع لنفسه بالجنة. وكما مر معنا عن عبد الله بن مسعود أنهم أن قوما قالوا إن مؤمنون حقا فقال أفلا قالوا أن في الجنة، يعني بما أنكم شهدتم لأنفسكم بالإيمان الحقيقي قول أنك في الجنة وانتهى الأمر، لأن المؤمن الحقيقي قطعا إلى الجنة. فقال وكلوا وكلوها إلى الله، قال أفلا وكلوا الأولى كما وكلوا الثانية. قال الفضيل بن عياض فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. جعل العمل مكملا للإيمان وجزءا أساسيا من الإيمان، ولكن لا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وفي نسخة أخرى ولكن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله عز وجل لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله عز وجل منك. ومن منا يستطيع هذا؟ من منا يستطيع أن يؤدي كل ما افترضه الله عز وجل عليه، وأن يجتنب كل ما حرم الله عز وجل عليه، وأن يرضى رضا تاما بكل ما قسمه الله عز وجل، ثم بعد كل هذا يخاف هل يقبل الله عز وجل منه أو لا يقبل؟ لا أحد منا يستطيع هذا. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله عز وجل دينا قيمة بالقول والعمل، يعني الدين القيم ليس بالقول فقط إنما بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. علق في الحاشية قال الشافعي للحميدي ما تحتج عليهم، يعني على أهل الإرجاء، بآية أحج من قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل، والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية. فهذه الآية حجة عظيمة على أهل الإرجاء، فقد جمعت النية والقول والعمل. إذن قال القول فضيل بن عياض الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، هذا القول. أما العمل هو أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله عز وجل وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. إذن إقامة الدين هو تصديق هذه الأقوال بإقامة هذه الأعمال لربنا تبارك وتعالى، بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالصوم، بالحج، بالجهاد، بأداء هذه الأعمال بالجوارح، بالتوكل، بالإنابة، بالرهبة، بالخشية، بالخشوع في القلب، بأداء أعمال الجوارح وأعمال القلوب. هذا هو الدين. أما التفرق هو ترك هذه الأعمال، هذا هو التفرق بين الدين، ترك هذه الأعمال والتفريق بين القول والعمل والاكتفاء بالقول دون العمل كما قالت المرجئة. قال الله عز وجل فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه الآية التي ذكرناها آنفا. الله عز وجل جعل عودة الأخوة معهم مرتبطة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه أعمال تؤدى بالجوارح. فالتوبة من الشرك جعلها الله عز وجل قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله عز وجل وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. أبو بكر لماذا قاتل أهل الردة؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فهذه العناق هي شيء مادي شيء محسوس، أبو بكر سيقاتلهم على هذا الشيء المادي المحسوس الذي هو من الأعمال، أداؤه من الأعمال من أعمال الجوارح، لم يقاتلهم على ترك القول إنما قاتلهم على ترك العمل. وقال الفضيل رحمه الله يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. هذا قول متناقض من تناقضات المرجئة، كيف يتفاضلون بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان؟ ما دام أثبتتم التفاضل بالأعمال فلا بد أن يتفاضلوا بالإيمان، وعلى ذلك يتفاضلون في الجنة في الدرجات، فمنهم من يكون في أسفل الجنة ومنهم من يكون في أعلى ومنهم من يكون في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن. فعندما تثبت تفاضل الناس بالأعمال لا بد وأن تثبت تفاضلهم بالإيمان، وهذا من تناقضهم. ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن الفرائض ليس من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان فقالوا الفرائض وأداء الفرائض ليس من الإيمان، وقالوا إن فرائض الله عز وجل ليس من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل سبحانه أمره. ويقول أهل السنة إن الله عز وجل قرن العمل بالإيمان وإن فرائض الله عز وجل من الإيمان، قالوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان، هنا الله عز وجل وصل العمل بالإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك نجد آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول فيها ربنا آمنوا وعملوا الصالحات، كلها موصولة ببعض وصل الإيمان بالعمل. أما أهل الإرجاء فيقطعون الإيمان عن العمل، قال ويقول أهل الإرجاء إنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. وقال أهل السنة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، قال فهذا موصول، وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقول كما يقولون يعني كما يقول أهل الإرجاء لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل وكان إقراره يكفيه من العمل. يعني إنسان عصى سرق زنى، إذا أقر بذلك لا عقوبة عليه، يقول أنا زنيت خلص أتى بالقول، العمل لا يعاقب عليه، لأنه كما أن ليس يعني العمل من الإيمان كذلك هذه المعاصي وهذه ليست من المعصية ومن الشرك ولا يعاقب عليها إذا يعني أخذنا بقولهم. فما أسوأ هذا من قول وأقبحه فإن لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة والتوحيد وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث، هذا من العمل، عمل الجوارح وحفظ الأمانة عمل جوارح وترك الخيانة عمل جارحة والوفاء بالعهد عمل جارحة وصلة الرحم عمل جارحة والنصيحة لجميع المسلمين عمل جارحة والرحمة للناس عامة. قيل له يعني الفضيل هذا من رأيك تقوله أو سمعته، يعني هذا الكلام كله هل من رأيك أم سمعته من أحد؟ قال بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، يعني السلجهمية في درجة أعلى في الإرجاء والكفر، لأنهم قالوا أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ما دام عرف الإنسان ربه بقلبه ولو لم ينطق فهو مؤمن، على هذا القول إبليس وفرعون مؤمنون. ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة أن تعرف الله عز وجل بقلبك، والقول أن تنطق بلسانك، والعمل أن تخضع وتنقاد جوارحك. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني الفضل قد بينت لك إلا أن تكون أعمى، يعني بينت لك كل شيء إلا أن أنت أعمى البصيرة لا تفقه. وقال فضيل لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، لأنه مبتدع. وقال إذا قلت آمنت بالله فهو إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، يعني إذا سألك إنسان أنت مؤمن قل آمنت بالله كما ورد عن السلف في نفس هذا الباب في المجالس السابقة، قال ما نرد على يعني إنسان سألنا أمؤمن قال قل آمنت، هذا قال يمكن الله أعلم عن محمد بن سيرين ورد قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهون يجزيك إذا سألك مبتدع أنت مؤمن، الأفضل أن لا يرد عليه وأن نهجره ونزجره، لكن اضطررت أن ترد عليه تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن هذا يجزيك عن قولك أنا مؤمن. لكن إن قلت أنا مؤمن لا يجزيك عن قولك، يرحمك الله، لا يجزيك عن قولك أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، لما تقول آمنت بالله يعني أنا أنفذ أمر الله عز وجل، وقولك أنا مؤمن هذا تكلف، وإثبات الإيمان على حقيقته وهذا تكلف، لا يضرك ألا تقوله ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية، يعني على وجه الإقرار تقر أنك من الأهل الإيمان لا بأس أن تزكي نفسك، لا يجوز لك أن تقول ذلك وهذا مكروه. وقال الفضيل سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوبا وخطايا الله حسيبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. فالناس على ظاهرهم مؤمنون عندنا بالأحكام بالمواريث بالنكاح بالحدود بالذبائح بالنسك، هذا على ظاهرهم، لكن في قلوبهم الله عز وجل أعلم. قال فضيل سمعت المغيرة الضبي، المغيرة بن مقسم الضبي يقول من شك في ديني فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل الاستثناء ليس بشك، الذين يسمون الشاكة هؤلاء المرجئة يسموننا يقولون عنا أننا الشكاك وهم أولى بالشك. وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله عز وجل وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله عز وجل ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل الأعمال تحبط الأعمال، يعني أعمال الكفر تحبط أعمال البر، والأعمال تحول دون الأعمال، وأعمال البر وأعمال الإيمان تحول دون وقوعك في أعمال الكفر والشرك. فأعمال الكفر تحبط أعمال الإيمان، وإذا عملت بالإيمان حال بينك وبين أعمال الكفر والعصيان. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفقه والعلم. وجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الأعمش وسليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان قال القلوب أربعة، قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، يعني متجرد من المعاصي ومن العصيان ومن كل شيء، هذا أجرد نظيف، فهذا هو قلب المؤمن كالسراج المضيء. وقلب أغلف فهذا قلب الكافر، قلب مغلف عليه غلاف من الخارج، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، والمصفح الذي له صفحان أي وجهان، يلقى أهل الكفر بوجه ويلقى المؤمنين بوجه، يعني هذا القلب المصفح كأن إنسان له وجهين، يذهب مع أهل الإيمان فيدعي الإيمان والإسلام والتقرب إلى الله عز وجل، يذهب مع أهل الكفر فينغمس معهم في كفرهم ومعاصيهم، فيلقى أهل الكفر بوجه ويلقى أهل المؤمن الإيمان بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته، وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شر الرجال ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا الإنسان المنافق كما قال الله عز وجل في سورة البقرة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والقلب الأغلف قلنا القلب يعني الذي عليه غلاف الذي لا يعي شيئا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقلب فيه إيمان ونفاق هذا الرابع، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم فأيما غلب عليه غلبه. إذن القلب الأول قلب أجرد هذا المؤمن، القلب الثاني قلب أغلف لا يعرف شيئا من الإيمان هذا الكافر، المصفح الذي له وجهان هذا المنافق، القلب الذي فيه إيمان ونفاق. فإن غلبت شجرة الإيمان وسقت هذا القلب بالماء الطيب أثمر وأزهر الإيمان، وإن غلبت شجرة النفاق فهي كالقرحة التي تنزف دما وقيحا فتغلب على هذا القلب فيقع فيه النفاق، فأيهما غلب غلب على هذا القلب إما الإيمان وإما النفاق. حدثنا هارون بن معروف غير مرة حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلامة بن كويل عن لزيد بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح به. سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا بنا نؤمن ساعة نذكر الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي الإمام أحمد يروي مباشرة عن سفيان بن عيينة. إذا قال حدثني أبي حدثنا سفيان مباشرة فهو ابن عيينة لأنه روى عنه وجلس إليه. أما سفيان الثوري فتوفي رحمه الله تعالى في عام 161 يعني قبل ولادة الإمام أحمد بثلاث سنوات. فإذا كان هناك واسطة حدثنا أحمد ابن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان فهذا سفيان الثوري. إذا قيل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب ابن عائذ البختري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله وابن مسعود قال رضي الله عنه يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له إنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء. يعني بيجي عند رجل مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا يعني هذا إنسان ما عنده إيمان بالقدر. أنا لو كما قال النبي لابن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا إنسان يأتي إلى رجل يعني يكون له ذو جاه ذو سلطان ذو كذا لا يملك هذا الرجل ذو الجاه والسلطان لنفسه لا ضرا ولا نفعا يأتي هذا الرجل فيعني إنك فلان وفلان يمدحه في وجهه كي ينال منه شيئا من لعاعة الدنيا ولعله لا يتحلى منه شيء لعله يمكن لا يعطيه شيئا. قال فيرجع وما فيه من دينه شيء يعني ينسلخ عنه دينه. وها يعني المقصود فيه الدخول على الأمراء وذو السلطان وكان السلف ينهون عن الدخول إلى السلطان ولو كان السلطان عدلا مقسطا كان السلف ينهون عن الدخول إليه. ونعلم يعني من سيرة الإمام أحمد أنه ما قبل مال السلطان نهائيا وعندما دخل إلى أبنائه شيء من مال السلطان سد الباب الذي بينه وبين ابنه صالح. عندما أكل صالح من مال السلطان وكان السلطان مسلما وهو المتوكل رحمه الله تعالى عندما أظهر السنة وقمع البدعة عندما دخله شيء من مال المتوكل الإمام أحمد سد الباب الذي بينه وبين صالح وترك الصلاة خلف عمه إسحاق بن حنبل في المسجد الذي يجاور دار وذهب إلى مسجد بعيد يصلي فيه لأن عمه إسحاق أكل من مال السلطان. وذلك كله تورعا عن أن يأخذ شيئا من مال السلطان وهو السلطان المسلم. فكيف بمن يدخل على الطواغيت وغيرهم يمدحهم بما ليس فيهم يريد أن يتحلى بشيء من الدنيا ولا ينال شيئا من الدنيا ثم بعد ذلك ينسلخ من دينه كما تنسلخ الأفعى من جلدها. بل بلغ من ورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم كان في مرض موته الذي مات فيه الطبيب وصف له قرعة يقطين تشوى في تنور ويعصر ماؤها ويتداوى به فقال أحد الحاضرين قد خبز صالح اليوم فاجعلوها في تنور صالح. يعني اليوم صالح خبز خبز والتنور مشتعل ما زال فيه نار فضعوا يعني اليقطين عند صالح تشوى ويؤتى بها لمحمد. فأشار الإمام أحمد بيده لا ولم يرضى بذلك لأن صالح دخله شيء من مال السلطان وهذا التنور وهذا الحطب الذي في التنور من آثار مال السلطان. فالإمام أحمد نهى عن ذلك مع أنها القرعة للإمام أحمد يعني ليست لصالح نهى عن ذلك تورعا رحمه الله تعالى. إذن قال يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له إنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء فيرجع وما فيه من دين شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وهذا مكرر لما قبله. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سؤل حذيفة رضي الله عنه ما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به وهذا أيضا مكرر. حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين، يعني الأرض فيها جدب وقحط ليس هناك مطر، فينزل الله عز وجل عليهم رزقا من رزقه أي المطر، فيصبحون مشركين لأنهم ينسبون المطر للأنواء وللأجرام السماوية ولا ينسبونه لله عز وجل. فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وفي الحديث: مطرنا بنوء كذا أي مطرنا بطلوع النجم وسقوط آخر، فإذا طلع نجم وسقط نجم وحدث مطر ربطوا هذين الحادثتين ببعض ما، وقال: مطرنا بهذا النوء الذي سقط وهذا النوء الذي طلع. والنوء على الحقيقة هو سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر في المشرق، فالساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارح. وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم هو فعل النجم، يعني ينسبون سقوط المطر للنجم ولا يجعلون سقيا من الله، وإن وافق سقوط ذلك النجم يجعلون النجوم هي الفاعلة، لأن في الحديث دليلا على هذا وهو قوله: من قال سقينا بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر بالله. وفي الحديث: استيقظنا على إثر سماء، يعني على إثر مطر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصبح فتل إلى أصحابه فقال: أصبح أتدرون ما قال الله الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فجعل الإيمان أو جعل يعني هذا القول من الكفر، وهذا قول اللسان وعمل القلب عندما ينسبون هذا الفعل للنجم جعله كفرا، دل على أن أيضا عمل القلب وقول اللسان من الإيمان. حدثني أبي، حدثنا بهز هو ابن أسد، حدثنا شعبة وابن الحجاج، حدثني عبد الله وابن عبد الله بن جبر ابن جبر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. والبغض والمحبة هي عمل القلوب، فجعل عمل القلب من الإيمان ومن النفاق. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. المنان الذي يمن بعطيته قل أعطيتك كذا وكذا، والعاق هو الذي يعق أباه وأمه، ومدمن الخمر معروف. قال أبو عبد الرحمن: نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط، وكان شعبة ألثغ فكان يقول شبيط بن شريط، يعني كان عنده لذغة في لسانه فلا تخرج معه الحروف بشكل سليم، فكان يقول بدلا من نبيط بن شريط كان يقول شبيط بن شريط. حدثني أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: كنا جلوسا في مسجد بني عدي، قال: وفينا أبو السوار العدوي. قال في الحاشية: قال الخلال قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: إن شعبة يقول نبيط بن شنيط بالنون، يعني يبدل الراء نونا نبيط بن شنيط. فقال أبو عبد الله: كان في لسانه لثغة أراد أن يقول شريط نبيط بن شريط فقال شنيط، يعني أبدل الراء نونا رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: كنا جلوسا في مسجد بن عدي، قال: وفينا أبو السوار العدوي، فدخل علينا معبد الجهني، هذا الكلب أول من تكلم في القدر، من بعض الأبواب، من بعض أبواب المسجد. فقال أبو السوار: وما أدخل هذا مسجدنا؟ كان مبتدع، لا تدعوه يجالسنا، لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم: إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة. قال: فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب وانقلع. فهذا كان مبتدعا وهو أول من قال بالقدر، فنهوا عن مجالسته لأن مجالسته تنقص الإيمان، مجالسة هؤلاء المبتدعة تنقص الإيمان، كما أن مجالسة أصحاب السنة تزيد الإيمان، كما قال حذيفة رضي الله تعالى معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اجلس بنا نؤمن ساعة. فالجلوس مع أهل الإيمان يرفع الإيمان، والجلوس مع أهل البدع ينقص الإيمان. حدثنا أبي، حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي، حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، وهذا سالم الأفطس توفي سنة 32 و100. قال الجوزجاني في أحوال الرجال رحمه الله: سالم بن عجلان الأفطس كان يخاصم في الإرجاء داعية وهو متماسك. وفي الإبانة الكبرى عن أبي خالد فروة بن يحيى أنه كان يجالس عبد الكريم خصيفا، فقدم عليهم سالم الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم. قال: وربما رأيت جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. وهذا يعني كان حال أهل البدع عندما كانت السنة منتشرة وأهل السنة في تمكين، فكان إذا جاء مبتدع لا أحد يجالسه فيجلس في المسجد وحده لا يأبه أحد به. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ ابن عسل عندما جاء يتكلم بالمتشابه من القرآن، فأخذ عراجين النخل وضربه على رأسه حتى أدماه، وكان سيدا في قومه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يجلس إليه أحد، فذهب وعاد إلى قومه فلم يجالسه أحد مدة سنة كاملة حتى صلح حاله وحسنت توبته، فعاد فجالسه الناس، بقي سنة كاملة لا يجالسه أحد ولا يؤبه به أبدا. وهذا كان حال معاملة أهل السنة لأهل البدعة. واليوم انقلبت الأمور عكسا ورأسا على عقب، تجد السني منفرد قابضا على دينه كالقابض على الجمر لا يجلس إليه أحد، وكل الناس تلمزه وتهمزه وتغمزه بالقول، وترى أهل البدع وأهل الإرجاء قد التفت الناس حولهم. وهذا من غربة الدين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فما أجهل من يستدل بكثرة الناس، يعني الذي يقرأ هذا الحديث ويستدل بكثرة الناس واجتماعه ويستدل بالحق على كثرة الناس، يستدل بكثرة الناس على الحق، هذا إنسان جاهل. إنما الحق ما وافق الجماعة ولو كنت وحدك، أو الجماعة عفوا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني عندما تكون الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. لو الدنيا كلها وقفت في صف وأنت في صف النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم بنهج النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الجماعة وهم الشاذون كلهم عن الجماعة. قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه عليهم. قال: فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم ميمون ابن مهران وعبد الكريم ابن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد، يعني حلف ألا يجلس مع هذا في سقف بيت إلا إذا دخل المسجد سوية، أما بذلك لا يجالسه إطلاقا. قال: معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح تابعي جليل في نفر من أصحابي. قال: فإذا هو يقرأ سورة يوسف، فسمعت يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، مخففة يعني مو كذبوا، كذبوا، والعرب تطلق على الجملة الطويلة حرفا، يعني سمعت يقرأ هذا الحرف يعني هذه الجملة أو هذا الكلام، ويطلقون على الكلام حرفا. قال: قلت: إن لنا إليك حاجة فأدخلنا. ففعل، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا، يعني قوما من قبيلتنا أو من الذين نسكن معهم ونقطن معهم، قبلنا يعني في بلادنا، قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: فقال: أوليس يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت له: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال: أوليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل: فزادتهم إيمانا، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ قال: قلت: فإنهم قد انتحلوك، يعني نسبوا أنفسهم إليك. وبلغني أن ذر الهمذاني أول من تكلم بالإرجاء دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا لك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر، يعني ذر هذا المرجئ دخل عليك وعرض عليك قوله وأنت قبلت هذا الأمر وانتحلوك ونسبوا نفسهم إليك، لأنهم كانت لا تروج البدعة على جميع الناس إلا إذا كان هناك إمام يعني من الأئمة سقط في هذه البدعة فربما يتبعه فئام من الناس الجهال والعوام، فهؤلاء نسبوا أنفسهم إلى هذا التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كي يزينوا هذا المذهب الإرجائي في قلوب الناس. ماذا رد عليه عطاء؟ قال: فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثا. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال: أسر أم علانية؟ يعني حاجتك تقول أسر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه، يعني كانوا يتشاؤمون من كلام السر، وليس هو التشاؤم المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يغتاظون من هذا الأمر، يعني يرى أن الكلام في سر ربما يكون فيه شؤم وفيه معصية وفيه كذا من شؤم المعصية، أما الكلام إذا كان على العلم خلص كلام الله عز وجل ورسوله ودين الله عز وجل واضح لا لبس فيه. قال رب سر لا خير فيه، فقلت له ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة، هو الباب الصغير في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل الأبواب إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني هي الباب الصغير الذي يدخل منه. قال وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاصة، ربما هناك كان قاص يقص بعد صلاة العصر عليهم من حكايات السابقين. فقال ما حاجتك؟ قال قلت أخلني من هذا، يعني كان مع رجل واقف مع عطاء بن واقف مع نافع رحمه الله تعالى، فقال أخلني من هذا، يعني خلي هذا الرجل اللي معك يروح، بدأ يتكلم من رأسي لرأسك. قال تنحى يا عمرو، فقال النافع لعمر الذي كان مع تنحى اذهب. قال فذكرت له بدو قولهم لهؤلاء المرجئة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. الإمام نافع رحمه الله تعالى عندما حدثه بهذا الكلام نتر يده من يد هذا الرجل وقال له من قال هذا فهو كافر، مباشرة كفره. قال معقل ثم لقيت الزهرية فأخبرته بقولهم، فقال سبحان الله، أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتيبة قال قلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم، يعني أقول للحكم بن عتيبة دخل عليك المرجئة وعرضوا عليك هذا القول وهذا المذهب الذي انتحلوه وأنك قبلت هذا المذهب. قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم، يعني الحكم بن عتيبة يقول له لمعقل هل قبل ميمون وعبد الكريم هذا الكلام وصدقوا عني هذا الكلام أني أنا فعلا قبلت هذا؟ قال لا، يعني هو أول الأمر يريد أن يطمئن لأن هؤلاء أهل السنة، فإذا يعني قبلوا هذا الأمر هذه إشكالية عظيمة، فقال لا لم يقبلوا عليك هذا الأمر وبرؤوك لأنهم يعلمون من أنت. فقال يعني الآن سيسرد القصة، قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال تشهدين أن الله عز وجل يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال فخرجوا وهم ينتحلوني، يعني فقط تحدثوا عنده بهذا الحديث فخرجوا ونسبوا أنفسهم إليه كي يروجوا لبدعتهم. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها، قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى بلغ قول الله تعالى مطاع ثم أمين، قال ذاكم جبريل صلوات الله عليه، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. سمعت أبي رحمه الله يقول كان أسود بن سالم يقول لا أروي عن علقمة شيئا لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا. هذا أسود بن سالم هذا رجل مرجئ، هذا رجل عنده إرجاء وكان لا يروي عن علقمة. علقمة ابن الأسود هو تلميذ علقمة والأسود تلميذا عبد الله بن مسعود من مدرسة الكوفة، هم من مدرسة الكوفة علقمة والأسود التلاميذ المباشرون للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فكان علقمة يقول أرجو أن أكون مؤمنا، فكان أسود بن سالم هذا غير الأسود تلميذ عبد الله بن مسعود، هذا أسود بن سالم كان لا يرضى أن يروي عنه شيئا لأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويسميه شاكا. قال لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا، خاصمه صدقة المروزي على باب ابن علي إسماعيل بن علي في الرجل يقول أنا مؤمن حقا فأنكر عليه صدقته وكلنا أنكرنا عليه ذلك، يعني الأسود خاصم صدقة المروزي على باب إسماعيل بن علي، هو إسماعيل بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو ممن أجاب في خلق القرآن ثم تاب بعد ذلك وحسنت توبته. وابنه إبراهيم ابن إسماعيل كان جهميا خبيثا، وهو من الثقات في الحديث، وروى عنه الإمام أحمد، وترك الرواية عنه بعدما أجاب في فتنة خلق القرآن. إذن هذا أسود خاصم صدقة المروزي على باب ابن علي في الرجل يقول أنا مؤمن حقا، فأنكر صدقة على أسود هذا القول، وكلنا كل الموجودين أنكروا عليه هذا القول وقالوا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكان الأسود يقول، هذا أسود بن سالم، أنا مؤمن حقا، وتأول هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فقال أبي الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما هذا لمن آوى ونصر من المهاجرين الأوائل، هذا شيء قد مضى وانقطع، هذا لهؤلاء خاصة. يعني الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية الإمام أحمد يقول هذه نزلت في الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خاصة بهم، الذين آووا المهاجرين ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله عز وجل حق الجهاد، هؤلاء هم المؤمنون حقا، وهذا شيء مضى وانتهى ولن يعود. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم الذي فيه الرد على أهل الإرجاء، وفيه خير عظيم وردود كلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعقد المصنف بعده بابا عنون له بقوله سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم، وهنا سيتحدث عن القدر ومذهب أهل السنة في القدر والرد على من نفى القدر ومن نفى تقدير ربنا تبارك وتعالى. وهذا نتابعه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.